وفات آمنة، وكفالة عبد المطلب ووفاته، وكفالة أبي طالب. ثم إن أمه أخذته منها وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وبينما هي عائدة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء، فحضنته أم أيمن، وكفله جده عبد المطلب ورق له رقة لم تعهد له في ولده لما كان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا عظيما في المستقبل، وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد ثماني سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق. وهذا من تمام قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير، وكفله جد عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش، ومع هذا قد عطفه الله عليه فكان يكرمه ويجله أكثر من ولده. اللهم لك الحمد. نعم. وكان يكرمه غاية الإكرام. ولكن لم يلبث عبد المطلب أن توفي بعد 8 سنوات من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفله شقيق أبيه أبو طالب، فكان له رحيما وعليه غيورا، وكان أبو طالب مقلا من المال فبارك الله له في قليله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة، كما روت ذلك أم أيمن حاضنته. فكان إذا أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختطفون وهو قانع بما سييسره الله له. السفر إلى الشام. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 12 سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام، فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه. وهذه هي الرحلة الأولى، ولم يمكثوا فيها إلا قليلا، وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحير الراهب، فسألهم وحيرا وقد أشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحير الراهب فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن، فقالوا إنه لم يظهر للآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود ونصارى قبل بعثة الرسول، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حرب الفجار. هذه أيضا بعض العلماء يقول ليس بصحيح قصة الراهب، ولكن نحتاج إلى تحليلها وتحليل شق الصدر السابق. صالح، أيهما؟ طيب، والثاني من لها؟ صوم. طيب، بارك الله. حرب الفجار. ولما بلغت سنه عليه الصلاة والسلام 20 سنة حضر حرب الفجار، وهي حرب كانت بين كنانة ومعها قريش وبين قيس، وسببها أنه كان للنعمان بن المنذر ملك العرب بالحيرة تجارة يرسلها كل عام إلى سوق عكاظة لتباع له، وكان يرسلها في أمان رجل ذي منعة وشرف في قومه ليجيزها. فجلس يوما وعنده البراض بن قيس الكناني، وكان فاتكا خليعا خلعه قومه لكثرة شره، وعروة بن عتبة الرحال، فقال: من يجيز لي تجارتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟ فقال البراض: أنا أجيزها على بني كنانة. فقال النعمان: إنما أريد من يجيزها على الناس كلهم. فقال عروة: أبيت اللعن، أكلب خليع يجيزها لك؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة. فقال البراض: أو تجيزها على كنانة يا عروة؟ قال: وعلى الناس كلهم. فأسرها في نفسه وتربص له، حتى إذا خرج بالتجارة قتله غدرا، ثم أرسل رسولا يخبر قومه كنانة بالخبر ويحذرهم قيسا قوم عروة. وأما قيس فلم تلبث بعد أن بلغها الخبر أن همت لتدرك ثأرها، حتى أدركوا قريشا وكنانة بنخلة فاقتتلوا. ولما اشتد البأس وحميت قيس، احتمت قريش بحرمها وكان فيهم رسول الله. ثم إن قيسا قالوا لخصومهم: إنا لا نترك دم عروة، فموعدنا عكاظ العام المقبل. العام فموعدنا عكاظ العام المقبل. وانصرفوا إلى بلادهم يحرض بعضهم بعضا. فلما حال الحول جمعت قيس جموعها، وكانت معها ثقيف وغيرها، وجمعت قريش جموعها من كنانة والأحابيش وهم حلفاء قريش، وكان رئيس بني هاشم الزبير بن عبد المطلب، ومعه إخوته أبو طالب وحمزة والعباس وابن أخيه النبي الكريم. وكان على بني أمية حرب بن أمية، وله القيادة العامة لمكانه في قريش شرفا وسنا. وهكذا كان على كل بطن من بطون قريش رئيس. ثم تناجزوا الحرب، فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب سمي يوم الفجار. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، فكانت لقيس زيادة أخذوا ديتها من قريش، وتعهد بها حرب بن أمية، ورهن لسدادها ولده أبا سفيان. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب، تبدأها صغيرات الأمور، حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم. حيف الفضول و نعم مثل غير نعم مثل ما يمر هذا القصص في التمر في كتب التاريخ كثيرة، وكان الإنسان مثلا يتكلم عن السيرة، هل يحتاج الإنسان إلى التفسير والتمحيص في كل هذه الأمور؟ والله هذا هو الأصل، لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا ليس له أصل، يعني ليس له إسناد، وأن الناس يتوارثونه بينهم بالنقل الشائع العام، كما يوجد الآن في عصرنا. تجد مثلا يقول حصل في المعركة الفلانية كذا وكذا وتذكر القصص، مع أنك لو أردت أن تعرضها من شخص لآخر ما وجدت لها سبيل. لا حرج، لا حرج، ليست أنها من أخبار بني إسرائيل. نعم. نعم. ولكن الذي أشكل عليك بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لرجل سأله عن أبيه قال هو في النار، فلما صرف قال ناداه وقال أبي وأبوك في النار، وأما أمه فيفتيك عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. نعم. اقبل ما سمعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع المراد. اللي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبغي به بديلا. نعم. كان يقول ان المربى في المدن يكون دليلا لديهم فاجر عزيز. اي. هل يقال حتى الان هكذا؟ عاد ما ادري. لان المدن تغيرت. لكن فيما سبق عند العرب يقولون اللي يعيش في الباديه يكون انجب واشد اقداما واشد يعني تحررا من رق العادات والاشياء، فتجد على فطرته على سليقته. نعم خلي هنا نصلي من المسجد. لا نعم لا يجوز الإنسان أن يأتم بشخص إلا وهو معه في المكان، أو تكون صفوفه متصلة فلا بأس ولو خارج المكان. آدم نعم يجوز يكون مصلى، لكن في مثل هذا الحال لو أنه فتح باب المسجد وأذن الناس إذنا عاما استراد فيه، فالعلماء يقولون إنه يكون وقفا ولا يمكن أن يغير. لكن لو فرض أن الرجل جعل هذا المسجد بناء على أن حوله سكانا كثيرين وأنه في يوم من الأيام سوف يغادرون، فبناه كعارية فلا بأس بها. نعم يكون المسجد في الطبق الثاني لا بأس، ما دام أنه ما تم المسجد فالإنسان ينوي فيه ما شاء، إلا أنه لا يجوز أن يضع حوله ما يشوش على المصلين. فإذا كان الدكاكين أسفل وذاك في الطابق الثاني فلا بأس. نعم إيش؟ نعم تبطل المساجد إذا هجرت بطلت أحكامها، تباع أرضها وكذلك أيضا بناؤها إن كان صالحا للاستعمال، ويوضع بدلها مسجد آخر بقيمته. نعم. الإنسان مثل طريق بدأ. نعم إذا كان حوله مسجد فيه باب البدع ولا يتمكن من القضاء عليها فلا حرج أن يذهب إلى مكان آخر، لئلا يتهم بأنه موافق لصاحب البدعة في هذا المسجد. نعم. ثم لا يجوز. لا يجوز لأن الهواء تابع للقرار. هو وإلا مستفد ما ندري، فلعل يوم من الأيام يحتاج الناس إلى أن يكون مسجدا الطبقة الأعلى. والله إذا لم تغير صورة واستعارته جماعة التحفيظ ووضعت عليه أبوابا حتى لا يدخلها أحد والناس يحفظونه فهذا لا بأس به، أما أن يغير شكله حتى يكون مطابقا للمواصفات في دور التحفيظ فلا يجوز. انتهى الوقت. نعم.